أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. الأسئلة كثيرة حول الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. يقول السائل: السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليكم، لو كان المسلم الموحد في بلاد شرك ولكنه قادر على إقامة شعائر دينه والأمر بالتوحيد ولا يتعرض له أحد، هل يجب عليه الهجرة في هذه الحال إلى بلاد الإسلام؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الهجرة الذي شرعها الله عز وجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية إلى أن تطلع الشمس مغربها حتى تنقطع التوبة، ولاحظوا أنه لم يشرع في النصوص التي جاءت بالأمر بالهجرة أن تشترط الهجرة في حال عدم التمكن من الدين، وإنما شرعت الهجرة لعموم المؤمنين الذين يكونون في بلاد الشرك، فلم يأتي إلا من تمكن من إقامة دينه، ما رخص في هذا إلا للمستضعفين. فلو كانت هناك رخصة أو كان هناك استثناء لمن يتمكن من إقامة دينه لذكرها الله عز وجل، وكلام الله هو أبلغ الكلام، والله عز وجل استثنى المستضعفين، فلو كان هناك من يستثنى لقال الله عز وجل إلا من تمكن من إقامة دينه، فلم يحصل الاستثناء، فدل على أن الهجرة مشروعة، وهذا هو نظر العقول وما تستحسنه النفوس. وأما الأدلة لم تدل على بقاء هؤلاء حتى وإن زعموا أنهم يقيمون دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، ولم يستثن في ذلك. هذا أمر. الأمر الآخر دعوى أن هؤلاء يستطيعون من إقامة دينهم هذا غير صحيح، فلا يوجد أحد يستطيع أن يقيم دينه كما شرع الله في بلاد الكفر والشرك، وهذا صرح به من عاش في تلك البلدان، فإنهم يضيق عليهم في تربية أبنائهم وفي تزويج بناتهم، وفي تلك البلدان التي تدعى فيها الحرية صرح الكثير من المسلمين، وهذا يعرفه كثير من الناس، أنهم يمنعونهم من تربية أبنائهم، وأن تلك الأنظمة تمنح الحرية، يسمونها حرية، تمنح الحرية الدينية لكل فرد من أفراد الشعب، فإذا شب الشاب وبلغت البنت سن النساء وبلغت فإن لها الحرية أن تختار الدين الذي تريد، فلها أن تعتنق اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو اللادينية، والأنظمة تحميها. ولو أراد رجل أن يؤدب ابنه أو ابنته في سن المراهقة عن هذه الأمور لعوقب وأدخل السجن. كذلك هذه الأنظمة تعطي الحرية في الفجور وفي الزنا، فللبنت أن تصاحب من شاءت، والابن له أن يصاحب من شاء من النساء، وليس للأب أن يمنع أبنائه من ذلك في تلك الأنظمة. أين إقامة الدين؟ وإنما أولئك يعطون ما يسمون بالحرية، فيعطونهم الحرية في الصلاة، ويعطونهم الحرية في أن يختاروا ما شاءوا من الأديان، بينما في بلاد المسلمين ليس هناك حرية بمعنى أن هذا الابن يعتنق ما شاء من الأديان، والأب تكف يده عن تأديبه وعن القيام عليه حتى يرجع إلى دينه، بل جاء في الحديث من بدل دينه فاقتلوه، فيكون هذا زاجر لهؤلاء ضعاف النفوس عن الردة. فهذا هو واقع أولئك، هذا غير الفتن في مخالطة النساء، مخالطة الكفار، وفي هدم الولاء والبراء، وفي عدم التمكن من الدعوة إلى الإسلام، وفي عدم المحافظة على شعائر الدين، وعدم المحافظة على الحجاب للنساء. كل هذه مضايقات في الدين. ولهذا يخشى على بعض من بقي في تلك البلدان مع مرور الوقت أن يرتد أبنائهم. قد يكون بعض الصالحين يقول أنا أحافظ على أبنائي، لكن بعد موتي الجيل الثالث الرابع العاشر من الذي الآن يستطيع أن يقول هؤلاء ينشؤون في بلاد الكفر ويحافظون على دينهم؟ فهذه من أعظم الأمور التي تدل على حكمة الشارع في أن في تحريم الإقامة في بلد الكفر، تحريم الإقامة في بلد الشرك، وأن لا يمكن لمسلم أن يقيم دينه الذي شرع له في تلك البلدان. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة عن المراد ببلاد الكفر، ما حدها بارك الله فيكم؟ بلد الكفر هي التي لا يقام فيها الدين ولا يحكم فيها بالشريعة ولا يؤذن فيها للصلاة، كبلاد الغرب والشرق التي يقوم عليها الكفار. وأما بلدان المسلمين التي يحصل فيها تقصير في بعض الأمور وفي المحافظة على الصلاة، فهذه بلدان مسلمين ليست بلاد كفر. وأما بلاد الكفر هي التي لا يقوم عليها حاكم مسلم ولا يحكم فيها بالشريعة ولا يشرع ولا تقام فيها الصلاة. وأما ما يحصل في بعض البلدان الغربية من قيام بعض المسلمين بإقامة الصلاة في بعض النواحي ليس لهذا الحكم العام، وإنما هو شيء يسير بالنسبة لما عليه تلك البلدان من تعطيل الأذان ومن تعطيل هذه العبادة، لأن أغلب الناس في تلك البلدان هم من أهل الكفر الذين لا يدينون بهذا الدين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: من يقيم بين أظهر المشركين مدة سنة أو أكثر ثم يرجع إلى ديار المسلمين، هل يدخل في حديث أنا بريء ممن يقيم الحديث؟ والآخر يقول: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار لطلب المال؟ إذا كان بقاؤه في تلك البلدان لحاجة ولا تتحقق الحاجة إلا بذلك، فالسفر إلى بلاد الكفر بين العلماء أحكامه، فإن كانت هناك حاجة لوجود علاج وقد يستغرق هذه المدة، أو لوجود يعني دراسة تستغرق هذه المدة ولا تتحقق المصلحة إلا بذلك، مع الحرص على الرفقة الطيبة والابتعاد عن أسباب الفتن، فإنه لا بأس بذلك. لكن ينبغي أن يتأكد أولا من عدم تحقق هذا الأمر إلا بذلك السفر، وإلا فإذا وجد البديل وأمكن قضاء هذه الحاجة من غير السفر لبلاد الكفر فهذا هو الأصل وهذا هو المتعين. وأما إن لم تتحقق المصلحة إلا بذلك مع السفر واختيار الرفقة الطيبة واتصال بالمسلمين هناك، فإن هذا لا بأس به مع الحذر الشديد من عدم البقاء بعد انقضاء الحاجة. وأما السفر للتجارة ولغيرها إذا كان هذا أمكن أن يكون بغير سفر والاتصال عن طريق الوسائل وأخذ يعني ما يرغب فيه عن طريق هذه الوسائل وسائل الاتصال، فهذا يغني عن السفر. وإذا لا تعذر ذلك فيرخص فيه، لكن ليست الرخصة في الاتجار كالرخصة التي تكون لحاجة ضرورية كالمرض الذي يقال أنه لا علاج بعد أمر الله عز وجل إلا في تلك البلدان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف نجيب على من قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالتوحيد في بداية الدعوة لأن المدعوين مشركين وكفار، وأما الآن المدعوون مسلمون، فعلى هذا لا نحتاج إلى أن نرفع راية التوحيد بل نهتم بجانب العبادة أو غيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يدعو إلى التوحيد. حدثت عائشة رضي الله عنها في مرض موته عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. يحذر من؟ يحذر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، يحذر هؤلاء في آخر مرضه في آخر حياته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة يحذرهم من ماذا؟ من الشرك. فكيف بنا نحن الآن؟ الشرك لا يقع في الأمة حتى ينشأ فيها من يقول هذا القول، يقول نحن خلاص في مأمن من الشرك وعرفنا التوحيد ولا نخاف من الشرك. هنا يخشى على المسلم، هنا الخطر. ولا يزال تزال الأمة بخير ما اعتنت بالتوحيد، فهذا التوحيد هو أصل الدين وآخره، وهو الأصل الذي يلازم المؤمن حتى يدخل الجنة. فمتى ما فقده بطل عمله وحبط عمله والعياذ بالله. وهذا مما يدل على خطورة الأمر. يعني أنت الآن لو قيل لك هناك شيء إذا لازمته فإنك على خير وعلى الإسلام، وإذا فقدته في لحظة من اللحظات ولو لدقائق فإنك تخرج من الدين إذا فقدت التوحيد. فهذا هو التوحيد. من الذي الآن يستطيع أن يقول أنه لا يخشى على نفسه من الشرك؟ إبراهيم الخليل إمام الحنفاء يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويوسف الصديق يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. من الذي يأمن على نفسه بعد دعاء الأنبياء، دعاء الخليلين، دعاء الأنبياء والرسل؟ ولهذا الإنسان يسأل الله الثبات، ولا يقول نحن الآن في مأمن من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، والعياذ بالله. خصوصا في آخر الزمان تكثر الردة وتعظم الفتن، كما تلاحظ الآن في أبناء المسلمين الآن من يعتنق اليهودية والنصرانية. ما حصل هذا ما بين عشية وضحاها، وإنما حصل عندما تهاونوا في التوحيد وقالوا كما يقول هذا القائل. هذا التوحيد في بداية الأمر، أما الآن الأمة خلاص لا يخشى عليها الشرك، وأمة موحدة لا يخشى عليها. هذا الخلل وهذا سبب الفتنة عندما يأمن الإنسان على دينه. فمن الذي يأمن على دينه بعد إبراهيم الخليل؟ يسأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام. من الآن الذي يتصور في نفسه ويستعيذ بالله من عبادة الأصنام؟ عبادة الأصنام، ما هو الشرك في الصالحين؟ في عبادة الأصنام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن الذي يأمن على نفسه؟ هذا أمر عظيم، ويجب على كل مسلم إذا حدث نفسه بهذا أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وأن يعلم أن هذه من أكبر الفتن، أن يظن المسلم أنه في مأمن من الشرك ولا يخشى على نفسه من الشرك. بل ذكر العلماء أنه من تمام التوحيد الخوف من الشرك، هذا من تمام التوحيد. ومن ضعف التوحيد الأمن من الشرك. ولهذا قال بعض الصحابة وبعض السلف قالوا: من أمن النفاق فهو منافق، وما خافه إلا مؤمن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الأنبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج هم أجساد وأرواح أم أجساد فقط؟ هذا سئل عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذه الأجساد صورت هذه الأجساد في صور أجسادهم وأرواحهم حقيقية، ولكن هذه الأجساد ليست أجسادهم، أجسادهم في الأرض، إلا ما جاء من إدريس لقيه في السماء الرابعة، فإن إدريس اختلف في العروج ببدنه بعد الاتفاق بالعروج بعيسى، عيسى مجمع على رفعه ببدنه وروحه وهو حي في السماء الآن ويهبط في آخر الزمان، وإدريس اختلف فيه في رفعه ببدنه لقول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، قيل الرفع ورفع ببدنه. وأما بقية الأنبياء فكلهم في الأرض مقبورون منعمون في الأرض، وأرواحهم لم أبدانهم لم يعرج بها إلى السماء، وإنما تلك أرواحهم صورت في صور أبدانهم كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل جزاك الله خيرا، ما صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى بأم فؤاده؟